في هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار لما لم يقل اسمه، لأن جهالة الصحابي لا تضر، جميع الصحابة عدول. ولهذا قد يبوب أو في المسانيد باب حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علمنا وتيقنا أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلسنا بحاجة إلى البحث عن عدالته، لأن الله تعالى قد عدله وزكاه، وتلك أعظم من تزكية كل أحد بعد ذلك. فإذا علمنا وتيقنا أنه صحابي، بخلاف ما إذا قال حدثني، إذا قال التابعي مثلا حدثني رجل من الأنصار، كلمة الأنصار قد تطلق حتى على التابعين باعتبار أنهم من أبناء الأنصار. فإذا قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تيقنا أنه ممن ثبتت عدالته. ثم قال من الأنصار بيانا لكون هذا الصحابي أنصاريا وليس بمهاجري. أنهم بينما هم في جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الجلوس في الليل في العلم وفي الخير لا إشكال فيه، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكره الحديث بعد العشاء ويكره النوم قبلها. لكن كما قال البخاري رحمه الله: باب السمر في طلب العلم. وذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى مرة قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقى على رأسي 100 سنة ممن هو على ظهرها اليوم أحد. فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام صلوات الله وسلامه عليه بعد العشاء، لأنه بعد العشاء، لأنه الساعة عند انتصاف الليل كان يصلي عليه الصلاة والسلام، وذلك يقتضي أن ينام الإنسان مبكرا، وهو المشروع كما تم التنبيه عليه أن ينبغي الحرص على التبكير في النوم، وأن يكون الإنسان نصيبه من الليل، وأن لا يتسبب السهر أيضا في فوات صلاة الفجر، وتلك مصيبة أعظم. فهذا هو المشروع. بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، أي أنه رمي بهذا النجم من النجوم التي في السماء. وبين الله تعالى أن هذه النجوم ترمى بها الشياطين، فاستنار هذا النجم إذا رمي، هذه من سنة الله تعالى في هذه النجوم أنها يرمى بها فيكون فيها هذه الإنارة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ يعني عادتكم ما هي إذا رأيتم نجما قد رمي به على هذا النحو الذي ترونه؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته. في هذا فائدة، الحرص على إزالة الأوهام والأمور التي تشيع بلا أساس ودون دليل، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قصة خسوف الشمس لما خسفت، قالوا: إنها خسفت لموت إبراهيم، ووافق ذلك موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. فحدثهم عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وخطبهم بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. هنا أخبرهم أيضا أن هذا النجم إذا رمي فإنه لا يرمى به لا لموت أحد ولا لحياته، وهذه سنة الله تعالى في هذه المخلوقات تجري على وفق ما أخبر الله. وبه يعلم أن هذه المسائل تستمد من الشرع العظيم، قد يدرك الإنسان منها شيئا كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لكن قد يشيع عند الناس شيء كثير مما لا أساس له ولا أصل له، فتعدل هذه المفاهيم على وفق الشرع. قال: ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش. حملة العرش ملائكة عظام لا يحيط بخلقتهم إلا الله عز وجل، ويأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى في بابه. إذا قضى الرب عز وجل أمرا من الأمور بدأ التسبيح من عندي حملة العرش، فإذا سبحت حملة العرش سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، يعني أن التسبيح يعظم جدا في السماء، فيبلغ أهل السماء ثم السماء التي تليها ثم التي تليها حتى يبلغ السماء هذه الدنيا. فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا، أي كل أهل سماء، أي أن كل أهل سماء يسألون أهل السماء التي فوقهم حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع. الجن كما في حديث كما روى سفيان والحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام قال: ومسترق السمع هكذا، وحرف يده وبدد أصابعه، أي أن مسترقي السمع ليسوا متلاصقين وإنما بعضهم فوق بعض، هذا في موضع من الأفق وهذا في موضع آخر، حتى يستمعوا ما تقوله الملائكة التي تنزل في العنان، يعني في السماء في السحاب، فيستمع الشيطان الذي يلي الملائكة ماذا تقول الملائكة فيلقيه إلى الذي تحته، والذي تحته يلقيه إلى الذي تحته، يقول صلى الله عليه وسلم: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، أي أن الله إذا شاء أن لا يصل هذا الأمر الذي تكلمت به الملائكة ضرب الشهاب هذا الشيطان فهلك قبل أن يلقيها فانقطع، هذا المعنى. قال: وربما ألقاها بإذن الله، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيلقيها إلى الذي تحته فتصل إلى الذي تحته هكذا، فيصيبه الشهاب بإذن الله عز وجل، وكل شيء عنده تعالى وكل شيء عنده بمقدار، يصيبه بعد أن يلقيها حتى تصل إلى الساحر أو الكاهن، فيكذب معها 100 كذبة. وفيه دلالة على تفاني الشياطين نسأل الله العافية والسلامة إلى حد تعريض أنفسهم للهلاك، كل هذا حرصا على إضلال بني آدم، لأن الشياطين تعلم أن الغيب يستحيل استحالة تامة أن يصل إليه جن أو إنس، وأن الغيب أمره إلى الله تعالى، ولهذا سمى نفسه تعالى بعالم الغيب، وقال تعالى: فقل إنما الغيب لله، فالغيب لله عز وجل. لكن لحرصهم على الإضلال فإنهم يتفانون ليسمعوا الملائكة، ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء الله لما تمكنوا، لكن لله عز وجل الحكمة في هذا، فيوصلون هذه الكلمة من الغيب وهي كلمة صحيحة أخذوها من الملائكة، ويتفانون هذا التفاني في إيصالها إلى وليهم الخبيث من السحرة والكهنة، مقابل ماذا؟ مقابل أن يخلط معها 100 كذبة، لأن الشيطان يريد الإغواء والإضلال، وهذا مشاهد. لهذا يحدثون بالكلمة الواحدة من الحق مما هو من الغيب الذي من كلام الملائكة الذي خطفوه، ولهذا سمي بمسترق السمع، يعني كالسارق الذي يسرق السمع يخطف خطفا، يخطف هذه الكلمة خطفا ثم ينزلها إلى عدو الله الساحر أو الكاهن. هذا يدل دلالة واضحة على شدة صلة السحرة والكهنة بالشياطين، وفيه دلالة على القول الحق الصحيح الراجح أن حدهم شرعا هو القتل، وأنه لا يحل تركهم ولا الإبقاء عليهم بتاتا، وأن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن السحرة يقتلون ولا يمكنون، فإذا قبض على الساحر فإنه يقتل حتى لو أراد التوبة، يعني إذا أراد التوبة فيقال: توب فيما بينك وبين الله، هذا أمر بين العبد وبين ربه لا ندري حقيقته، لكن المؤكد أنك لا بد من قتلك، فإن صدقت في توبتك فهذا أمر بينك وبين رب العالمين، أما حدك في دين الله عز وجل فهو القتل حتما. ولهذا ثبت قتل السحرة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فكتب عمر كما في البخاري: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. ودخل جندب الخير رضي الله عنه على ساحر عند الوليد، فكان هذا الساحر عند الوليد بن عقبة، وكان يظهر للناس أنه يقطع الرؤوس ويعيدها سحرا وعبثا، فصار الناس يتحدثون ويقولون: سبحان الله يحيي الموتى. فدخل جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه واشتمل على سيفه وأخفاه، فلما بدأ يلعب من الغد انطلق نحوه جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فضربه بالسيف فمات، فغضب منه الوليد وقال: إنه يدعي أنه يحيي الناس فليحيي نفسه إن كان صادقا، لأنه أراد أن تنتهي هذه الفتنة، خشي أن يظن الناس أن هناك من يحيي الموتى، فقتله. وقتلت حفصة رضي الله تعالى عنها أيضا جارية سحرتها، ولهذا قال أحمد رحمه الله: جاء قتل الساحر عن 3 من الصحابة، يقصد هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كل هذا دال على خبث السحر والسحرة وعلى شدة الصلة بينهم وبين أهل العلم وبين أهل الشياطين. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن السحر كفر مطلقا، كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما قال فلا تسحر، قال فلا تكفر، لأن السحر حتما كفر. قال أهل العلم: لأنه لا يتأتى للسحر، لا يتأتى للساحر سحره إلا إذا قدم دينه عيالا بالله ثمنا. وهذا مشاهد، إذا قبض على السحرة ما الذي يوجد عندهم؟ يوجد عندهم أسوأ ما يوجد عيالا بالله، يوجد عندهم كتاب الله العظيم قد لطخوه لعنة الله عليهم بحيض النساء أو بالبول أو بالعذرة والنجاسة، ويأخذون عليهم أن لا يصلوا وأن يذبحوا لغير الله عز وجل. فلا يتأتى للساحر سحره إلا إذا قدم دينه ابتداء، نعوذ بالله. فهذا فيه دلالة على شدة صلتهم كما في الحديث هنا، شدة صلتهم بالسحرة. تخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، قال: فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، يعني مما خطفوه من الغيب الذي ذكرته الملائكة، ولكنهم يقرفون أن يكذبون ويزيدون، وهذا هو الحاصل. ودل الحديث الآخر على أنهم يزيدون 100 كذبة. فلهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شرح الحديث، قال: العجب كيف يصدقون في 100 لأجل أنهم صدقوا في 1، فيصدقون في أمر واحد ويضيفون عليه. ولهذا المشاهد على من ذهبوا إلى السحرة أنهم يرجعون من عندهم محملين بأكاذيب كثيرة، فيقولون: أخوك يكيد لك، وزوجة أبيك عملت لك كذا وكذا، وجارك سيفعل كذا وكذا وذاك. فيملؤونه بجملة من الأحقاد على الناس، يريدون أن، وربما أعطوه شيئا من الحق كما في الحديث هنا، يريدون أن يجعلوا مع هذه الكلمة 10 كذبات طاعة لأوليائهم من الشياطين. في حديث النواس رضي الله عنه جاء الحديث بشيء من التفصيل أيضا، فيه أن الله تعالى إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. في هذا الحديث وفي الذي قبله إثبات صفة الكلام لله تعالى على حقيقتها، وأنها كلمة، وأنها كلام، وأنه كلام يسمع بحرف وصوت كما يأتي إن شاء الله تعالى بيانه، وأن هذه الصفة على ما يليق برب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة. السماوات مفعول به مقدم، لهذا كسرت، لأن السماوات ملحق بجمع المؤنث. أخذت السماوات منه، التقدير أن الرجفة وهي الفاعل تأخذ السماوات، رجفة هي الفاعل. الراوي يقول رجفة أو قال رعدة شديدة، يعني إما أنه قال رجفة وقال رعدة خوفا من الله عز وجل. هذا بيانا، هذا بيان لسبب هذه الرجفة التي تأخذ السماوات على هولها وعظم خلقتها. ومع ذلك فإن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات كلها هذه الرجفة، عند ذلك تصعق الملائكة أو تخر لله تعالى سجدا. أول من يرفع رأسه سيد الملائكة هو جبريل، جبريل عليه الصلاة والسلام هو أفضل الملائكة صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم، وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، أيضا هذا في التقديم، تقديم خبر كان هنا في قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، هذا هو اسمها مرفوع، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ لأن جبريل هو أمين الوحي، فيقول: قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. في الباب دلالة على عظمة رب العالمين، وأنه سبحانه لعظمته وكبره وجلالة قدره تبارك وتعالى إذا هو تكلم بالوحي هذه المخلوقات الهائلة الكبيرة تصغر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله تعالى أن السماوات

أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، رواه البخاري. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى على قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه سبحانه وتعالى حق عظمته. ثم ذكر سبحانه وتعالى شيئا من بيان عظمته بقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في هذه الآية إثبات أكثر من صفة لله عز وجل. الصفة الأولى أنه يقبض سبحانه وتعالى يوم القيامة هذه السماوات، يقبض هذه الأرض يوم القيامة. الثانية أنه يطوي هذه السماوات طيا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ثم نزه نفسه سبحانه فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه، كلمة سبحان فيها تعظيم وفيها تنزيه لله عز وجل، فقولك سبحان ربي العظيم أي أنزه ربي العظيم وتعالى سبحانه وبحمده عما يشركون. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه إطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ولم يذكر يوم القيامة. الآية فيها ذكر يوم القيامة. إذا ردت النصوص بعضها إلى بعض اتضحت أن المراد بقبض الأرض وطي السماء هذا يكون في القيامة، لهذا قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الحديث بعده: إن الله يقبض يوم القيامة. وهذا فيه فائدة لطالب العلم، أن عليه أن يجمع النصوص، لأنه لو قال إن الآية إن الحديث الأول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه يعني في الدنيا، لقيل له: لو جمعت النصوص بعضها إلى بعض لاتضح لك المراد. وهكذا بقية النصوص سواء في القرآن أو السنة ينبغي أن تجمع إلى بعض حتى تتضح دلالتها. يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لما كان الملك الحقيقي لله عز وجل وانتهت الدنيا وما فيها من أملاك الملوك المنقطعة بانقطاع دنياهم، قال عز وجل: أنا الملك. الملك الحق هو رب العالمين سبحانه، وكل من ملك شيئا فإنما ملكه ملك محدود، ثم إنه ملك قد اكتسبه بعد أن لم يكن، وهو أيضا ملك زائل من بعده، زائل وهو مخلفه من بعده. أما ملك الله عز وجل فهو ملك لا يزول، ولهذا يقول عز وجل في القيامة: الملك يومئذ الحق للرحمن. فالملك الحق لله عز وجل، ملوك الدنيا ومن يملك شيئا في الدنيا إنما هو ملك محدود. ولهذا يقول تعالى: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ في الرواية الأخرى: أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ففي هذه الحديث إثبات أن الله تبارك وتعالى يقبض هذه الأراضين جميعا. كلمة الأراضين جمع الأرض، والأراضي عددها سبع، وقد ورد التصريح في القرآن بأن السماوات سبع. أما الأرض فما ورد كلمة الأراضين، لكن دلت آية سورة الطلاق على أن الأراضين سبع، كما قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني مثلهن سبع سماوات، فالأراضون سبع والسماوات سبع. هذه السماء التي نراها هي السماء الدنيا، وفوقها ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة. وجاء في النصوص بيان مقدار ما بين كل سماء وسماء، أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. مخلوقات الله عز وجل لا يحيط بها إلا الرب الذي خلقها سبحانه وتعالى، وما أوتي البشر مما أوتوه إلا العلم القليل. في اللفظ الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية يحرك صلوات الله وسلامه عليه يده يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه. ماذا يقول رب العالمين؟ يقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر من عظم الموقف وهوله، حتى قلنا لا يخرن به، يعني خشوا أن يسقط النبي عليه الصلاة والسلام، يسقط المنبر. تأتي مسألة وهي مسألة الإشارة عند ذكر الصفات، هل يصح أن يشار عند ذكر الصفات أو لا يشار؟ يقال: الموضع الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيه يشار بنفس ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الذي لم يشير فيه أذكر الحديث ولا تشر، وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فحيث لم يشر صلى الله عليه وسلم لا تشر أنت، لأنك قد تشير إشارة غير صحيحة. وحيث أشار صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول أحد إنه لا يصح أن يشار، لأنه لو قيل لا يصح أن يشار لكان هذا نقدا للرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. إذن يقال: في المواضع التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها يشار، وفي المواضع التي لم يشر صلوات الله وسلامه عليه لا يشار، ويتأسى به عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور، كما تتأسى به في صلاتك وفي وضوئك وفي حجك، كذلك في الإخبار عنه. في الحديث الاهتمام بشأن العقيدة وشأن الصفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد به البيان حتى خشي الصحابة رضي الله عنهم عليه أن يسقط به المنبر. لهذا في اللفظ الآخر أن الله يأخذ سماواته وأراضيه بيديه تعالى فيقبضهما، فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه، وفيه إثبات أن لله أصابع على ما يليق بجلاله، وتبلغ عظمة هذه الأصابع ومجدها وهولها أن الله تعالى يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. كل هذا يثبت لله على الوجه اللائق به تعالى. ومن عظمة هذه الأصابع أن رب العالمين سبحانه وبحمده بين أصبعين من أصابعه قلوب العباد يقلبها كيف شاء، يعني من عظمة وجلالة وجبروت رب العالمين سبحانه وتعالى أن قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى يقلبها كيف شاء. ولهذا يسأل العبد ربه أن يثبت قلبه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى لا يزيغ في الزائغين. كل هذا يثبت لله كما أخبر صلى الله عليه وسلم، الأمر كما قال الله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. المقام مقام جد ومقام بيان وإخبار منه عليه الصلاة والسلام، كل هذا يقر لله تعالى على الوجه اللائق به عز اسمه، ولا يشبه ولا يمثل ولا يعبث بالمعاني. المعاني لا يعبث بها، لا يجوز أن يقال إنها كناية وإنها مجاز، فإن هذا من أساليب المعتزلة ومن نحى نحوهم. يقال هي أصابع لله كما يليق به، ولا يمكن أن تكون مثل أصابع المخلوقين، وهكذا يداه تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، ولا يمكن أن تشبه بيدي المخلوقين، وهكذا جميع صفاته سبحانه وتعالى تثبت لله على الوجه اللائق به على عظمته وجبروته وكبريائه. وإذا وجد للإنسان صفة كاليد فإن يد الله تعالى ليست كيد المخلوق، لأن ذات الله بإجماع المسلمين ليست كذات المخلوق، فصفات الله ليست كصفات المخلوق. فكما أن للمخلوق يدا ولله يد، فمن المؤكد أن يد الله عز وجل التي يجعل على أحد أصابعها سبحانه السماوات، ويجعل على الأصبع الثاني الأراضين، وعلى الأصبع الثالث الماء والثرى، وسائر الخلق على الأصبع الرابع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. من يستطيع أن يشبه أصابع رب العالمين بأصابع هذا المخلوق المسكين، إذا كانت المخلوقات كلها تجعل على أصابعه عز اسمه لا إله إلا هو، فيثبت الله تعالى الوصف اللائق به بحسب عظمته وجبروته وبحسب استغنائه عز وجل، ويثبت للخلق الوصف اللائق بضعفهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. فلله تعالى الصفات اللائقة به، وللمخلوق الصفات اللائقة به. يقول ابن عمر رضي الله عنهما في سياق الحديث: يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها. فيها أيضا صفة البسط لله تعالى وصفة القبض، كل هذا يثبت لله على ما يليق به، فيقول أنا الملك. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا حب الصحابة رضي الله عنهم وشفقتهم على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى خشوا أن يسقط به المنبر، مع أن المنبر ليس مثل المنابر الموجودة الآن، ليس منبرا عاليا، إنما هو منبر له درجتان فقط، لكن مع ذلك خشوا أن يسقط هذا المنبر به صلوات الله وسلامه عليه. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بنو تميم فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطيتنا. فجاءه أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قد قبلنا. فكان جواب أهل اليمن أفضل وأجود، لأن الجواب الملائم السليم إذا بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيء أن يقول أن يجاب، ولا سيما هو يقول اقبلوا أن يقال قبلنا، وبعد ذلك ينتظر المبشر ما الذي بشر به. فكان جوابهم أجود وأصلح من جواب بني تميم حين قالوا: بشرتنا فأعطنا. فجاء أهل اليمن وسألوا عن أمر يتعلق بالله، وهو السؤال عن أول هذا الخلق، أخبرنا عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله قبل كل شيء. وهذا من بيان اسم الله الأول. اسم الله الأول كما في الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. اسم الله عز وجل الأول هو الاسم الثابت في الكتاب والسنة، أما اسم القديم فلا ينبغي أن يطلق على الله عز وجل، لأن اسم الأول كما في الحديث هنا يدل على أنه ليس قبله أحد، أما القديم فقد يسبقه أحد، كما قال تعالى: أنتم وآباؤكم الأقدمون. فآباؤنا الأقدمون قبلهم آباؤهم الأقدمون، وهكذا قوله تبارك وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. فالاسم الصحيح الذي هو الاسم الحسن الأحسن لله تعالى هو اسمه الأول. أخبرنا عن أول هذا الأمر، كان الله قبل كل شيء. لا شك أن الله هو الأول، وأنه لم يكن شيء من الخلق بتاتا، ثم خلق سبحانه وتعالى أول ما خلق على الصحيح، خلق العرش، ثم خلق القلم فقال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: فأمره أن يكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن بأمر الله عز وجل، في ساعته كتب كل شيء، والرب عز وجل قد علم كل شيء فأمر القلم أن يكتب فكتب بإذن الله تعالى. قال: وكتب في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ. قال: وكان عرشه على الماء. عرش الله تعالى على الماء، هذا الماء بين السماء السابعة وبين العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، حتى ورد في عظمته أن السماوات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترس بالنسبة إلى الكرسي، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلة. العرش الكرسي علمنا أنه أعظم من السماوات، لأن السماوات بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، فما أعظم الكرسي. العرش أعظم من الكرسي، إلى حد أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة، حلقة صغيرة، ساعتك هذه تسمى حلقة، حلقة ألقيت في فلاة في برية واسعة. ماذا تمثل هذه الحلقة بالنسبة إلى البرية؟ هو الكرسي بالنسبة إلى العرش. ولهذا العرش سماه الله تعالى كما سيأتي بالعرش المجيد وغيره من وصفه الله تعالى بالكريم وبالمجيد وغيره من الأوصاف التي تأتي بإذن الله عز وجل. وكتب في اللوح المحفوظ ذكرى كل شيء. اللوح المحفوظ كتب الله هذا الماء في قوله وكان عرشه على الماء مسيرته 500 سنة ما بين السماء السابعة وما بين العرش، بينهما هذا الماء. قال الله تعالى وكان عرشه على الماء، هذا الماء مسيرته 500 سنة والعرش فوق الماء كما قال تعالى وكان عرشه على الماء ولا يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه سبحانه. قال فأتاني آت فقال يا عمران، يقول وأنا أستمع لأنه جلس وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أوله لبني تميم ثم جواب أهل اليمن ثم سؤالهم ثم جواب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتاني آت فقال يا عمران انحلت ناقتك من عقالها، كانت ناقته مربوطة فانحلت. قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي، يعني أنه ذهب يبحث عن الناقة. في بعض الروايات أنه تمنى أنه ترك الناقة تذهب وأنه جلس يعني ليستمع هذا الكلام العظيم، لأن هذا في علم شريف جليل متعلق برب العالمين سبحانه وبحمده. في حديث جبير رضي الله عنه أن أعرابيا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله جهدت الأنفس، من ماذا؟ من قلة المطر، هذا المعنى، وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك، أي سل الله تعالى أن يسقينا وأن يغيثنا. كل هذا لا بأس به، حتى قال فإنا نستشفع بك على الله، وهذا أيضا في محله لأن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله بالدعاء، حتى قال وبالله عليك، أي نستشفع بالله رب العالمين عليك أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر، قال ويحك زجرا وعتبا على هذه المقولة، أتدري ما تقول؟ يعني هذه الكلمة التي خرجت منك أتدري ما هي؟ تدري بفداحة الكلمة التي قلت. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا دلالة على أن المواضع التي يكون فيها ما لا يليق ويقال عن الرب سبحانه ما لا يحل أن يقال، أن الرب تعالى يسبح عندها، أي ينزه، هذا معنى التسبيح. سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح، يعني أنه استمر يسبح ينزه الله تعالى قوله سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم تأثروا جدا، وكانوا رضي الله عنهم إذا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم أي موقف فيه تأثر منه صلوات الله وسلامه عليه يتأثرون جدا مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم أو الضيق أو العتب على أحد. ثم قال ويحك بيانا لغلطته، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، الله عز وجل إذا أراد أمرا لا يقال يا ربي اشفع لي عند فلان، قال يا ربي يسر لي كذا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكيف يستشفع بالله عز وجل على أحد والله يصرف هذا المخلوق ويصرف الخلق كله؟ إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا لا يليق أن يقال اللهم إنا نستشفع بك لتقضى حاجتنا عند فلان، أنت وفلان وحاجتك والسموات والأرض وما فيهما وما بينهما تحت ملكه سبحانه وتعالى. إن إذا أراد أمرا تبارك وتعالى هي كلمة واحدة، لأن الله تعالى يقول الكلمة ثم لا يعيدها عز اسمه لا إله إلا هو. الرب تعالى إذا أمر بالأمر ليس مثل البشر، أنت في بيتك تأمر بالأمر ثم ربما تعيده وربما تعيده مرات وربما لا ينفذ من كثرة مثلا ما تلح على أبنائك وعلى نحو، قد لا ينفذ وقد ينفذون بعد كثرة إلحاء. الله تعالى لا يحتاج، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا إذا أراد الله أن يبعث الخلق فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. وهكذا رب العالمين لا يعيد الكلمة ويكررها لينفذ أمره سبحانه وبحمده. ولهذا استعظم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الأعرابي هذه الكلمة، فبين أن الله تعالى لا يستشفع به على أحد من خلقه. ثم قال شأن الله أعظم من ذلك، أن الله ينزه عن أن يقال في حقه هذا. ثم قال ثانية ويحك عتبا وزجرا لشدة ما قال، أتدري ما الله؟ يعني هذه الكلمة التي قلتها دلت على أنك لست ذا علم برب العالمين، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لهكذا، وأشار صلى الله عليه وسلم بأصابعه مثل القبة، يعني أن العرش على هذه المخلوقات على السماوات مثل القبة، كما أن القبة تكون فوق الشيء ومحيطة به، فكذلك العرش، فرب العالمين على عرشه والعرش على فوق السماوات على السماوات على هذا النحو كالقبة. قال: وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. الرحل يجعل على البعير، فيكون من آثار هذا الرحل يكون هناك صوت، يقول يئط أي العرش بالرب تعالى أطيط الرحل بالراكب، رواه أحمد وأبو داود. في هذا الحديث أيضا تنبيه العامي وتنبيه من يجهل أمرا متعلقا بالله إذا سأل سؤالا لا يليق، وعدم عقوبته إذا كان جاهلا، بأن لا يستعجل عليه بالعقوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأمر بمعاقبته، لكن هذا رجل يجهل، لكن فيه دلالة على أنه حتى لو كان جاهلا فإنه يعظم عليه الأمر وينبه ويحذر ويوضح له وجه خطأه، يعني لا يسكت له لأن السكوت خطأ، لا يعاقب لأنه جاهل وهو في ظنه أنه محسن، لأنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي ويسأل الله تعالى أن يغيث لاعتقاده الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، وأن الله تبارك وتعالى بيده الملكوت، وأنه إذا دعي سبحانه وتعالى أجاب. كل هذا في محله، لكن أخطأ في الأسلوب نفسه، ففيه دلالة على أنه يعلم، وفيه دلالة على أن الخطأ في العقيدة ليس بالأمر الهين، الخطأ في العقيدة ليس بالأمر اليسير، وأن قول بعض الناس إن مثل هذه الشركيات ومثل هذه العبارات لا ينبغي أن نشدد فيها. إذا ما شددنا في الشرك في أي شيء نشدد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر أو يقول بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل جاهل يعنفه 3 مرات يقول فيها ويحك ويحك ويحك، ويسبح الله هذا التسبيح العظيم، وينزه الله تعالى عن أن يقول عن أن يقال في حقه هذا، حتى رؤي ذلك في وجوه الصحابة تأثرا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الغم. هذا معنى كون العقيدة رأسا يجب أن تكون هي أولى الأولويات وأكبر المهمات، وأنه لا يحل بتاتا أن تكون محل التفريط. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في قول الله عز وجل في آخر سورة الحجر لما أورد رحمه الله تعالى الآية التي فيها سؤال الجميع: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال البخاري رحمه الله: قال عدة من أهل العلم على لا إله إلا الله. هذا المراد، يعني أن السؤال عقدي، وأن القضية قضية كبيرة، وأن السؤال سيكون عن التوحيد. قال عدة من أهل العلم على لا إله إلا الله، فأمر الاعتقاد أمر كبير وعظيم، وينبغي أن يكون في المحل الأجل. فأما المتسورون الخونة المجرمون الذين ليسوا جهلة ممن يقولون الكلمات العظام في حق رب العالمين أو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يجب قتلهم شرعا، ولا يحل السكوت عليهم. أظهروا هذا في شعر أو في نثر أو في رسم أو في تمثيل، صرحوا أو لمحوا، الأمر كبير، الأمر عظيم جدا، لكن هذا تحمل لأنه جاهل. أما هذا الذي يتعرض لجناب رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى فلا شك أنه يجب قتله، ولا يحل تركه إلا إذا استتيب فأظهر التوبة. وإذا أظهر التوبة فليس معنى ذلك أنه يسهل من أمره، لا بد أن يعاقب. أما الصحيح في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه يقتل حتما، كما رجحه شيخ الإسلام في الصارم المسلول، وذكر عليه أدلة كثيرة، هو مذهب أحمد رحمه الله ومالك، أنه يقتل حتما حتى لو تاب، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم فيه حق بشر، وحق البشر إذا نظرنا إلى من سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم بنوعين من التعامل، منهم من عفى عنه ومنهم من قتله، فدل على أن الأمر يرجع إليه صلى الله عليه وسلم في حياته. فأما بعد مماته فلا الحاكم يستطيع أن يكون محله صلى الله عليه وسلم، ولا قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيته يستطيع أن يكون محله بحيث يقال ما رأيكم يعفى أو لا يعفى، فلهذا يتحتم قتله. لكن القتل للساب لا يكون من قبل عامة الناس، فالأمور ليست فوضى، وإنما يكون السب وإنما يكون الحد بإقامة القاضي الشرعي. ثم إن بعض هؤلاء الذين قد يطلقون هذه الكلمات، لماذا يقال لابد أن يعاد للشرع؟ لأن الواحد منهم قد يكون غير سوي وغير مكلف شرعا، ويعلم الله تعالى منه أنه غير مؤاخذ، وإذا تحقق منه وإذا به في عقله إشكال فهذا لا يقتل قطعا. كيف نتحقق من هذا؟ عن طريق القضاء. فلهذا الأمور لا تكون بيد الناس، وبمجرد يعني أن يغتاظ الناس ينطلقون هكذا لقتل هذا السب، لا، ليس بهذا الإطلاق، وإنما يرجع. ثم إن الكلمة من السب، الكلمة قد يظن أنها سب ولكنها في عرف الشرع قد لا تصل إلى حد السب، بل قد تكون بعض الكلمات تفهم فهما خاطئا. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو عربي فصيح قال: كان رجل من الأنصار لا تخطئه صلاة، فقلت له: لو اشتريت حمارا يقيك الرمضاء. فقال: ما أحب أن بيتي بجنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة محتملة أن يكون مبغضا لقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواره، وتحتمل معنى آخر وهو أن الرجل يريد أن يكون بيته بعيدا حتى تكتب له خطواته، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد. يقول أبي: فحملت به حملا. كلمة ظاهرها أنها قبيحة، ما يريد جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، هذا الموضع لما قلنا أنها ترد الأمور إلى القضاء الشرعي، سأله عن الذي حمله على أن يقول ذلك. قال: إني أريد أن تكتب لي خطواتي إذا أتيت إلى المسجد وإذا رجعت إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله أجمع. وفي اللفظ الآخر: إن لك ما احتسبت. أبي رضي الله عنه فهم من الكلمة أنه يبغض جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبغض جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق نفاقه معلوم، وإلا من يشرف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض ذلك؟ لكن للرجل مقصد آخر بينه للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره صلى الله عليه وسلم عليه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن بني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد قال صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، يعني ابقوا، يعني ما أرادوا القرب من المسجد، قال: اغتنموا بعد مكانكم حتى تكتب لكم آثاركم. فالكلمة قد يظن أنها من السب الذي يستوجب القتل، ولا تكون كذلك إذا دقق فيها القصد. أن الكلمات التي لا تليق بالله عز وجل ينبغي أن ينظر فيها من جهة القائل، أهو جاهل أم غير جاهل، وينبغي أن ينظر في الكلمة نفسها، هل هي مما لا يليق بالله تبارك وتعالى، أو أن السامع ربما فهمها فهما على غير محله وهي في موضع سليم لا إشكال فيها. ولهذا قلنا إنه ينظر في مثل هذه الأمور من زاوية القضاء الشرعي لا من جهة الناس. في الحديث القدسي قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم، ولم يكن له ذلك قطعا. كيف يكذب هذا المخلوق الضعيف يكذب رب العالمين سبحانه الذي قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا؟ كيف يكذب هذا المخلوق الضعيف الفاني كيف يكذب رب العالمين؟ وشتمني، ليس فقط كذب تكذيبا بل ومعه الشتم، ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني، كما بدأني بأن ينكر البعث، والله قد أخبر أنه سيبعث الخلائق، فالذين جحدوا أمر البعث قد كذبوا الله تعالى فيما أخبر به. قال تعالى: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الله تعالى بدأ الخلق ولم يكن ثمة خلق أصلا، إعادة الخلق هو تجميع هذا الخلق. قال الله عز وجل في بيان ما يقع للإنسان: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فهذا الذي جعل في قبره اليوم وبدأت تتناقص أجزاء جسده بالتدريج، كل ما نقص من هذا العبد فالله تعالى لم يخفى عليه منه شيء، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالإعادة لا شك أن الإعادة هي إعادة للموجود، يجمع الله تعالى هذه العظام واللحوم والعروق بعضها إلى بعض، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. أما الخلق ابتداؤه فكما قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فالذي يقدر على أن يوجد من العدم لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يجمع هذا الذي تفرق من هذا المخلوق. قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، دل على أن النصارى شاتمون لله عز وجل، لأن اعتقاد أن لله الولد نوع شتم لله سبحانه. وهكذا كفار العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، فإنهم أيضا يدخلون في كونهم شتموا الله بدعواهم أن الله تعالى اتخذ الولد. والولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى معا، كما قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان في عرف الناس أن الولد خاص بالذكر، لكن في اللغة الولد يشمل الذكر والأنثى. فمن نسب لله تعالى البنات كما قال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أو جعل لله تعالى نسب لله الذكور كما نسبت النصارى عيسى عليه الصلاة والسلام ابنا لله تعالى، أو اليهود نسبوا عزيرا، كل هؤلاء يدخلون في حد شتم الله عياذا بالله. قال تعالى وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عز وجل هو الأحد، يعني ذكر سورة الإخلاص أن الله تعالى هو الأحد سبحانه بحمده الصمد الذي تصمد الخلائق في حاجاتها إليه، وهو السيد الذي كمل سؤدده، الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فالصمد قيل إنه السيد الذي كمل سؤدده، وقيل إنه الذي لا جوف له، وقيل إنه تبينه الآية بعده معنى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقيل معنى الصمد الذي تصمد الخلائق في حاجاتها له سبحانه. وقال الدارقطني كل هذه صحيحة، فهو السيد الذي كمل سؤدده، وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الذي تصمد الخلائق في حاجاتها إليه، جميع المعاني صحيحة. في رواية ابن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، أي فقوله لله عز وجل الولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. في الحديث بعده قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. سب الدهر هو سب الدهر هو الزمان، مدة الزمان هذا، وسبه سواء كان سب الدنيا بأسرها بأن يقال لعن الله هذه الدنيا التي رأينا فيها الأنكاد ورأينا فيها كذا، أو أن يقول عياذا بالله لعن الله هذا الزمان، أو أن يقول لعن الله هذه الساعة التي عرفت فيها فلانا، أو أن يسب الليل أو يسب النهار، هذه كلها داخلة. ما السبب؟ بينه النص وحديث قدسي من كلام الله تعالى، يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم. نعم ابن آدم يؤذي ولكن لا يضر الله. في هذا الحديث أن ابن آدم يؤذي الله عز وجل بالقول القبيح، لأن الله تعالى لا يرضى هذه الأقوال القبيحة، فهي تؤذي الله عز وجل. وقد تهدد الله من يؤذونه ويؤذون رسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فمن آذى الله تعالى فإنه متوعد بهذا الوعيد، وهذا من الأدلة على غلظ وقبح مسألة سب الدهر، لأنها داخلة في أذية الله، وقد ذكر الله في أذيته هذا الوعيد الشديد. يؤذين ابن آدم بما يؤذي الله؟ بسب الدهر. لكن هل هذه الأذية تضر الله؟ معاذ الله، حاشا لله. قال الله تعالى كما في الحديث الصحيح في مسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله تعالى يغضبه ويستقبح هذه الألفاظ وهي تؤذيه سبحانه وتعالى، لكن لا تضره، لأن العباد لا يمكن أن يضروه، كما أن الله تعالى لا يمكن أن يظلم. فالعباد إذا فعلوا مثل هذه الأفعال الخبيثة فإنما يظلمون أنفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالأذية هنا ذكرها تعالى أن ابن آدم يؤذي الرب بسب الدهر. قوله أنا الدهر ليس معناها أن الدهر من أسماء الله وأن الله هو الزمان، بل مبين بالذي بعده، وأنا الدهر بيدي الأمر، هذا المعنى بينه نفس النص، وليس المعنى أن الدهر اسم من أسماء الله، بل معناه أن الرب تعالى بيده أمر هذا الدهر يقلب الليل والنهار كما شاء سبحانه وبحمده، فدل على قبح هذه الألفاظ التي تكون وهي كثيرة جدا في الشعر، لا تكاد تجد شاعرا إلا ويسب الدهر، يا دهر ويحك ما أبقيت لي ولدا فأنت والد سوء إن تأكل الولد، ونحو ذلك في الشعر الشعبي وفي الشعر العربي كثير كثير جدا في الناس. وهكذا هذه الألفاظ التي يقول القائل لعن الله الساعة التي عرفت فيها فلانا، هذا منتشر الحقيقة كثير، وقطع الله الوقت الذي عرفت فيه فلانا أو الذي فعلت، كل هذا من سب الدهر، الليل والنهار والساعات ما لها علاقة بك، هي ظروف قدر الله عز وجل فيها أقدارا بحكمته البالغة، فلا شأن لليل ولا شأن للنهار ولا شأن للساعات ولا شأن للزمن ولا الدهر، إنما هي أمور يجريها الله تعالى ببالغ حكمته. فإذا رأيت ما لا يسرك فعد على نفسك باللائمة، والله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ثم احتسب عند الله تعالى أجرها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما أصابك من مصيبة أصابتك في نفسك في مالك في أهلك فإنما هي من عند الله تعالى ابتلاء، والمؤمن ما يصيبه من شيء إلا ويكفر عنه، فيحتسب لله تعالى ويترك عنه السب ويترك عنه التأفف والتأوه، يحمد الله على ما وقع ويحتسب الأجر والصبر، وإلا فقضاء الله ماض وإن رغم، قضاء الله سيمضي، لكن الموفق من يحتسب الأجر فينتفع بما وقع، وغير الموفق من يسب ثم لن يغير من أمر الله شيئا فيجتمع عليه مرارة الدنيا ويجتمع عليه مع ذلك عياذا بالله عقوبة الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإيمان بالقدر. وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. وعن مسلم ابن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال:

فإن لو تفتحوا عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الباب العظيم باب الإيمان بالقدر ينبغي أن يضبطه طالب العلم، وهو لله الحمد من أيسر ما يكون وأسهله على من أخذه من النصوص، وإنما يكون الخلل والخلط في من أخذه من غير طريق النصوص. وثمة أمر ينبغي أن يتفطن له في مسائل القدر، وهو ما نرجوه الآن من الأخوة، ألا يقوم أحد حتى ينتهى من شرح موضوع القدر. موضوع القدر ليس عسرا، لكن من الأشياء التي تسبب اللبس فيه أن تسمع بعض الكلام وتترك بعضه، أو أن تسمع الشبهات فيه وتتلقى الخبر منها. وقد روى ابن أبي حاتم أن الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا تكلم في القدر أو في اليوم الآخر لم يقطع حديثه ولم يجب سائلا حتى ينتهي، لأن مثل هذا الموضوع ينبغي أن يسمع كاملا حتى لا يفهم جزء منه ويبقى جزء منه غير مفهوم، أو أن يسمع شيء من النصوص فيفهم على غير المراد الشرعي. ولهذا أول مسألة سنبدأ بها إن شاء الله تعالى في هذا الباب العظيم أن نذكر أقسام النصوص الثلاثة الواردة في موضوع القدر. فنقول إن النصوص الواردة في موضوع القدر تنقسم إلى أقسام ثلاثة، في القرآن وفي السنة وفي كلام السلف الصالح رضي الله عنه. القسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب سبحانه، والقسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد، والقسم الثالث النهي الشديد عن النزاع والجدال الباطل في موضوع القدر. نعيدها مرة أخرى. القسم الأول من النصوص إثبات ما يتعلق بالرب، والقسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد، والقسم الثالث النهي عن الخوض والجدال الباطل في القدر. إذا عرفت أقسام النصوص وسمعت نصا من هذه النصوص التي أورد المصنف أو غيرها، وألحقت كل نص بالقسم المتعلق به، اتضحت لك الأمور بإذن الله عز وجل. إنما يكون الخلل إذا جعلت القسم الأول المتعلق بالرب مصادما للقسم الثاني المتعلق بالعبد، فهذا من الخلل الأكيد، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه بإذن الله تعالى في أثناء النصوص في أثناء الشرح. فنقول ما الذي يثبت لله في القسم الأول؟ نقول يثبت لله في القسم الأول أربعة أمور: الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا. القسم الأول متعلق بالرب، إثبات ما يتعلق بالرب، تثبت الأمور الأربعة الآتية: أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا. الثاني أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الثالث أنه لا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، أنه ما من شيء يقع إلا بمشيئته عز وجل. الرابع أنه ما من شيء مخلوق إلا الله وحده خالقه، أن الله خلق كل شيء سبحانه وبحمده فلا خالق سواه. هذا ما يتعلق بالرب، وهو مرتبط بربوبية وعظمة جبار السماوات والأرض، إذ لا يقع شيء والله لا يعلمه معاذ الله، أو يقع شيء خارج ما كتب الله معاذ الله، أو أن يقع في هذا الملكوت شيء لم يشأه الله ووقع والله لم يشأه معاذ الله، أو أن يكون شيء من هذه المخلوقات لم يخلقه الله. إذن إثبات، وهي المسمات بمراتب القدر الأربع: العلم، والكتابة والمشيئة والخلق، هذا ما يتعلق بالرب. فإذا علمنا ذلك علمنا أنه، فإذا فهمنا القسم الأول فهمنا أنه لا يمكن أن يقع في ملكوت الله تعالى في أرضه أو في سمائه في الدنيا أو في الآخرة فيما يتعلق بالعباد أو فيما يتعلق بالرب أمر إلا وقد أحاط الله تعالى به علما، وقد علم به تعالى قبل أن يقع. ولا يمكن أن يقع شيء مما علمه تعالى إلا وقد كتبه، كما في الحديث عندك: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن بأمر الله عز وجل، كتب كل شيء حتى تفاصيل الدقيقة هذه، لو أخذت هذا القلم فسقط منك، هذا قد كتب في اللوح المحفوظ، كل شيء حتى أنفاسك وحتى عدد اللقم التي ستأكل وحتى عدد ما ستطرف عينك وعدد ما ستخطو قدمك قد كتب. الأمر الثالث أنه لا يمكن أن يقع تسكين ولا تحريك ولا صغير ولا كبير إلا بمشيئة جبار السماوات والأرض. الهزيمة يوم أحد قد شاء الله، كما أن النصر يوم بدر قد شاءه الله، فيشاء كل شيء ولا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئته. يقع الشيء بمشيئته تعالى ما قد يكون مرا وشرا على الناس، لأن الناس قد استحقوا أن يوقع الله تعالى بهم ما وقع. ولهذا هذه الآية العظيمة عبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة: أولما أصابتكم مصيبة، يعني يوم أحد من الهزيمة، قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، من قتل 70 وأسر 70، قلتم أن هذا، يعني كيف يقع هذا؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: كيف يقع هذا؟ نحن المسلمون وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الكفار، كيف نهزم؟ قل هو من عند أنفسكم، يعني بسببكم، ثم قال: إن الله على كل شيء قدير، هو الذي قدره. ثم قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، يعني ليظهر علمه تعالى في المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا الآية. وقال تبارك وتعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، الخير والشر قد قدره الله تعالى، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الذي يتحدث عن القدر بهذه الطريقة لا يفقه، لأن الله تعالى قد قدر كل شيء، فلا يقع شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ثم بين لماذا يقدر تعالى الأمر الذي يسوء العبد: ما أصابك من حسنة فمن الله من فضله عز وجل، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسببك. ودل تعالى على أنه لا يؤاخذ كل العبد بكل ما يقع منه وإلا لهلك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، في أشياء كثيرة جدا قد عفى الله عنها، ثم أخذك بشيء مما وقع منك، وإلا لو أخذك بأمور قبلها وبعدها تهلك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لكثرة الأخطاء، لكنه تعالى عفو وحليم، ويعطي العباد ما تقوم به عليهم الحجة، فيمد لهم سبحانه، وتكثر العبر وتكثر النذر وتكثر الحجج، حتى يهلك الإنسان عن بصيرة إذا هلك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما يتعلق بالرب من علمه وكتابته ومشيئته وخلقه لجميع ما في هذه الدنيا، فلا خالق سواه. والأدلة على هذا كثيرة للغاية يعسر سردها، من أراد التوسع في هذا الموضوع فعليه بكتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله تعالى، ونقل جزءا وافرا منه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول. هذا ما يتعلق بالعبد، بالرب سبحانه وتعالى. قد يقول عبد ماذا بقي لي إذن ما دامت الأمور قد علمها الله وكتبها وشاءها قبل أن نوجد وهو يعلم سبحانه تفاصيل ذلك، فما الذي بقي لي؟ قيل بقي لك القسم الثاني أنت، إثبات ما يتعلق بالعبد. ما الذي يتعلق بالعبد؟ أن القسم الأول لا يعطي العبد الحجة في ترك ما أوجب الله أو فعل ما حرم. القسم الأول متعلق، هذا متعلق بالرب، آمنا وجزمنا وقطعنا أن الرب تعالى إليه الأمر، لأن هذه أمور ربوبية، علمه كتابته مشيئته خلقه هي مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى. أيقع شيء في ملكوت الله سبحانه وتعالى والله لم يشأه؟ حاشا لله من ذلك، أن يقع شيء في ملكوت الله والله لم يرده فأوقعه الإنسان، نعوذ بالله، هذا من الشرك أن يقال. لكن لما يوقعه؟ لحكمته البالغة، كما هو حال المسلمين الآن. قد يقول القائل لماذا المسلمون بهذا الحال؟ تسلط عليهم أوغاد الأرض من اليهود ومن الهندوس ومن النصارى ويعمل بهم هذه الأعمال. يقال لولا حلم الله الوافر السابق لكانت أحوال الأمة أسوأ بكثير مما أنت ترى الآن، لكن ربك حليم، ربك عفو. أهذا حال يتعامل مع الله عز وجل به؟ هذا الحال الذي نحن فيه حال عبيد مع ربهم سبحانه وتعالى؟ متى وجد في المسلمين من يقال له قال الله فيقول أقنعني؟ انتهى كلام الله هو الإقناع، ما بعد كلام الله كلام. متى وجد في المسلمين من يقال له ثبت عني صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا؟ قال أنا لا أقتنع بهذا الحديث، عقلي يرده. لولا الحلم من رب العالمين سبحانه وتعالى. حال المسلمين مع الصلاة أهو حال؟ لولا حلم الله عز وجل وعفوه ولطفه وسابغ كرمه سبحانه وتعالى لعوجلوا بعقوبات أشد من الحاصل. حال تبرج النساء، حال التعاملات الربوية والمعاملات التي تسخط الله عز وجل، حال الفواحش الموجودة ليست في بلاد الكفر، الموجودة في بلاد المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الخسوف لما خطب عليه الصلاة والسلام: والله يا أمة محمد لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. انظر ما يقع في أرض الله عز وجل من الزنا على يد المسلمين، دعا كان زنا الكفار. فلولا الحلم العظيم من رب العالمين لرأيت أحوالا أسوأ بكثير. هذا حال مع صلاة الفجر، الصلاة العظيمة التي تشهدها الملائكة، ثم في الأوقات التي يقصر فيها الليل يجد الأئمة بعض الأحيان عنة من الانتظار حتى يصلي وراءهم ثلاثة أو أربعة في محلة فيها أعداد غفيرة من الناس، السيارات ملأة في الحارات والبيوت غاصة بأهلها. حلم رب العالمين سبحانه وعفوه ومنته وفضله، وإلا لرأيت الأهوال العظام من العقوبات، لكنه حليم سبحانه وتعالى ويمد للعباد سبحانه وتعالى علهم أن يرجعوا. نعم يكون حال الأمة على هذا الحال حتى تعود إلى ربها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لما يا رب العالمين؟ وإن لا يقال لله لما، لكن يقال ما الحكمة يا رب العالمين؟ فأراد ربك أن يخبرك بالأمر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، والحكمة لعلهم يرجعون فيعاقبون بمجموعة من العقوبات حتى تضيق بهم السبل، ثم يقول لا سبيل أمامنا إلا رب العالمين أن نرجع إليه، نحن أخطأنا في كذا وكذا وكذا، فيعودون إلى الله. فلله الحكمة البالغة فيما يقدر. ولهذا لما قدر الله الهزيمة يوم أحد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وحماه رب العالمين، وخسئ الكفار أن يقتلوه ورب العالمين حماه سبحانه وتعالى، لكن حصل ما حصل ليعلم أن الله تعالى إذا عصي فقد يعاقب عقوبة تعم ويجد الناس من آثارها وتربية الله عز وجل لعباده عن هذه المعاصي. فلله أبلغ الحكم، لله أبلغ الحكم فيما يوقع من العقوبات. ولهذا قدر تعالى الشر والخير، والشر لم يقدره عبثا سبحانه وتعالى عن ذلك. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ليس معناه ليس من تقديرك، لا، أي أن الشر يا رب العالمين لم تقدره عبثا، فهو منك تقديرا، لكن معاذ الله أن يكون الله قدره عبثا، بل قدره تعالى لحكمة. ولهذا كثير من الناس تكون الأقدار الشديدة هي التي يفتح الله تعالى له بها أبواب التوفيق. كم من إنسان أصيب في نفسه بفاجعة أو في أهله أو في ماله فعاد لله عز وجل وكف عن طغيان كثير كان مقدما عليه وراجع حساباته مع رب العالمين فأناب وتاب، فصارت هذه العقوبة أحسن شيء قدر عليه، إذ لو ترك لمد في طغيانه وغيه حتى يهلك على ما هو عليه. فالفرق كبير جدا في حكمة الله البالغة في تقدير الشر، ومع ذلك فإنه يقدره سبحانه وتعالى بشيء عظيم من اللطف وعدم الأخذ المعاجل لمن يستحق، رحمة من الله وتفضلا ومنه. نأتي إلى القسم الثاني المتعلق بالعبد. إذا علمنا أن الله كتب وعلم وكتب وشاء وخلق، فليس معنى ذلك أن العبد صار خلوا من المسؤولية، له أن يفعل ما يشاء وله أن يتخلى عن الطاعات التي أوجب الله وله أن يقدم على المحرمات. العبد أمده الله تعالى بمشيئة وباستطاعة، وهو مؤاخذ له بحسب مشيئته واستطاعته في الدنيا وفي الآخرة. وثبتت للعبد المشيئة في أكثر من آية، مثل قول عز وجل: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا لمن شاء منكم أن يستقيم. وجاءت الآيات في استطاعة العبد في مثل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. إذن فللعبد استطاعة. وركز في مسألة القسم الثاني هذا على أمر مهم للغاية، وهو قسم عمل الإنسان. الإنسان له نوعان من الأفعال، أفعال العبد على نوعين اثنين. النوع الأول الأفعال الاختيارية، والنوع الثاني الأفعال غير الاختيارية. الأفعال الاختيارية في حياتك بالملايين، ما يحيط بها إلا الله، كل لقمة تأكلها هذا اختيار منك، ومدك يدك حتى تصل إلى الإناء هذا اختيار، ثم أخذك مقدارا معينا من هذا الطعام اختيار، ثم رفعك هذا الطعام بيدك اختيار، ثم فتحك فمك هذا اختيار، ثم مضغك للطعام هذا اختيار، ثم بلعك هذا اختيار. وعلى هذا قس كل خطوة تخطوها، وتخطو في الدنيا ملايين الخطوات، كل خطوة تخطوها اختيار منك. ومنه مجيئنا اليوم إلى هذا المسجد. نحن اليوم أتينا إلى موضع محدد في الرياض واتجهنا إلى هذا المسجد في وقت محدد، اختيار. هذا معنى كون الأفعال اختيارية. فالله تعالى يحاسب العبد بحسب أفعاله الاختيارية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. النوع الثاني من الأفعال هي الأفعال غير الاختيارية، فهذه لا يعاقب الله تعالى عليها العباد لأنها خارجة عن إرادتهم. مثل لها أهل العلم بحركة المرتعش. المرتعش الذي أصيب في أعصابه ببلية لا يستطيع أن يتماسك جسمه أو بعض جسمه، مثل أن تحترك يده دائما بشكل مستديم، أو أن يحترك جسم يتحرك أن تتحرك يده دائما أو أن يتحرك جسمه بشكل مستديم. هذه الحركة مستديمة في حياته، يصلي وهو يتحرك منذ أن يكبر حتى يسلم، هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل. لو تحرك أحد عشر حركته في الصلاة لبطلت ممن عافاه الله. فإذا قال تبطل صلاتي وهذا يتحرك منذ أن يكبر إلى أن يسلم، نقول نعم حركته غير اختيارية، وحركتك أنت اختيارية أفسدت بها صلاتك. ومنه السقوط، مثل ما لو سقط إنسان من موضع عالي، هذا السقوط على نوعين، منه نوع اختياري ومنه نوع غير اختياري. النوع الاختياري منه مثل والعياذ بالله أن يصعد إنسان إلى عمارة شاهقة فيقذف بنفسه عمدا وعدوانا حتى ينتحر حتى يموت، فهذا انتحار يؤاخذ به والله تعالى معاقب عليه. يأتي عامل من العمال في هذه العمارة يعمل في سطحها فتزل به قدمه فيسقط. هذا سقط من هذه العمارة وذاك سقط من هذه العمارة، الأول يعاقب والثاني لا يعاقب، واضح السبب. ذاك فعله اختياري متعمد، وهذا فعله غير اختياري، زلت قدمه ويرجى أن يكون فيها كفارة له. أما ذاك فيعاقب، الفعل واحد من حيث الظاهر، هو واحد، موضع محدد سقط من هذا الإنسان فمات هذا ومات، مات الأول ومات الثاني. الفرق أن هذا تعمد أن يقفز من هذا الموضع، وهذا زلت قدمه وهو يعمل ولم يشعر. إذن الرب تعالى يؤاخذ بالفعل الاختياري، أما غير الاختياري فلا يؤاخذ به. وكل أحد عاقل يعرف الفرق بين الفعل الاختياري وغير الاختياري، كل عاقل يعرف ذلك، مثل ما قلنا في الأكل في الشرب، حتى إن الإنسان إذا شبع قيل له كل قال أنا شبعت، اختار أن يتوقف. وهكذا إذا قيل له امضي إلى الموضع الفلاني يقول لا أنا لا أريد. إذن فللعبد مشيئة وله استطاعة، لكن مشيئة جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى هي التي تنفذ. فقد تشاء الأمر، فإذا لم يشأ الله أن يتم هذا الأمر لا يمكن أن يتم، أنت في ملكوت الله عز وجل وتحت أمره. نعم لك مشيئة، لك استطاعة، لك اختيار، لكن يستحيل أن تنفذ مشيئتك، والله لا يريد أن تنفذ مشيئتك. ولهذا جاءت هذه الآية العظيمة الجامعة في موضوع القدر، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الآية فيها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى إثبات مشيئتين، أن للعبد مشيئة ولله مشيئة. لم يقل الله عز وجل ليس لكم مشيئة إنما المشيئة لي، قال وما تشاءون إلا، متى تكون مشيئتكم؟ إن الله عز وجل شاء. هذه الفائدة الأولى، أن في الآية إثبات المشيئتين. الفائدة الثانية العظيمة أن مشيئة العبد لا يمكن أن تنفذ إلا إن شاء الله عز وجل أن تنفذ، أما إن لم يشاء الله تعالى لها النفاذ فأنى لك أن تنفذ مشيئة والله عز وجل يمنعك منها. ولهذا يلاحظ أن الإنسان مثلا يجهز متاعه ودابته للسفر، ثم يودع إخوانه ومن حوله ويتهيأ كامل التهيؤ للسفر، وربما اتصل بأناس في بلد سيذهب إليهم وجهز كل الأمور في البلاد التي سيقدم عليها وفي البلاد التي هو فيها، ثم يصادفه الناس وقد صلى معهم الظهر وكان يريد السفر الصباح. ما عذرك؟ عذري واحد فقط، أن الله لم يشأ، أنا شئت وأعددت كل شيء، لكن لا يمكن أن تنفذ مشيئتي في ملكوت رب العالمين إلا إن شاء سبحانه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى يخاطب رب العالمين معظما له في أمر المشيئة، يقول فما شئت، يعني يا ربي فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت يعني يا رب العالمين علي شاء، فما شئت كان وإن لم أشأه أنا. في أحد يشاء أنه يصطدم بسيارته؟ في أحد يشاء أنه يمرض؟ ما في أحد يشاء. لكن إذا شاء الله هذا الأمر وقع وإن لم أشأه، والشيء الذي أشاءه أنا وأريده إن لم يشأه الله لا يمكن أن ينفذ. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، سبحان رب العالمين القادر على كل شيء. فبذلك عرفنا أن العبد له في القسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد، أن للعبد مشيئة بها يؤاخذ وهكذا استطاعة. ولهذا إذا زالت المشيئة كما قلنا في القسم الأول، القسم الثاني من الأفعال الاختيارية، أو كان الإنسان غير مكلف شرعا كالمجانين، فمهما قال ومهما سب ومهما شتم ومهما تلفظ بالألفاظ حتى في حق رب العالمين، رب العالمين لا يؤاخذه، لأمر سهل جدا، وهو أن رب العالمين وهو الأعلم بهذا العبد المسكين يعلم سبحانه وبحمده أن الذي عندك أنت أيها العاقل غير موجود عنده، وهو تعالى يقول تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وهو أعلم، ألا يعلم من خلق؟ يعلم أن هذا المسكين يتحدث هراء لا يدري ما يقول، فلا يؤاخذه مهما قال في السوء. أما الذي عنده مشيئة وأمده الله بالسمع والبصر والعقل ومكنه، فهذا لا يكون مثل من سلبه الله تعالى العقل. ولهذا قال عز وجل في بيان أمر هذه النعم وأن الله تعالى سائل عنها، هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لما ذكر الله تعالى السمع والبصر والفؤاد قال إن السمع والبصر، هذه الآية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن فؤادك، عن قلبك، وعن سمعك، وعن بصرك، سيسألك الله. أما من سلب الفؤاد من هؤلاء المساكين لا يسأله الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالقسم الثاني المرتبط بالعبد، أن الإيمان بالقسم الأول المرتبط بالرب لا تجعله سببا لتعطيل ما يتعلق بك، وإلا عبث بك الشيطان. هذا أمر تؤمن به ما يتعلق بالرب، وهذا أمر يتعلق بك أنت، وقد امتحنت وخلقت وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب للعباد لأجل أن يعملوا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت في دار البلاء، دار الاختبار، فيأتي الشيطان إلى العبد ليشغله عن الاختبار ويقول ما يتعلق بالرب، ويبدأ يحاول أن يوقف عمل العبد لأجل الإيمان بالقسم الأول. ولا شك أن هذا من الباطل الذي لا يحل ولا يجوز، لأن ليس لك أن تضرب نصوص الكتاب كما سيأتي في الحديث الآتي، ليس لك أن تضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض. هذا مرتبط بالرب، علمه، كتابته، مشيئته، خلقه، هذه لله عز وجل. لا تدري ما الله كتب لك، ولا تدري على أي حال ستكون في الآخرة. ما الذي جعل الله عز وجل وأرسل الرسل وأنزل الكتب في هذه الدنيا؟ لتعمل، لننظر كيف تعملون. امتحنك الله تعالى بالعمل، فيأتي الشيطان ليشغل الإنسان، قد كتب، قد شيء، إذن لماذا أعمل؟ هذا الذي يريد عدو الله. هذا القسم الثاني من النصوص. القسم الثالث من النصوص الذي قلنا أن النهي عن الخوض والجدال الباطل في القدر، اختصم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في القدر، تناقشوا في اللالكائي ما يوضح هذا الخصام. يقول الراوي هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية. ما معنى؟ يعني هذا يأخذ آية يستدل بها من القسم الأول، وهذا يستدل بآية من القسم الثاني. هذا النوع من النقاش خطر جدا، لأنه يظهر القرآن كأن بعض آياته تناقض بعضا، معاذ الله من ذلك. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكرم التلاميذ عند أكرم الأساتذة صلى الله عليه وسلم والمربين، اختصموا مرة واحدة فأدبهم صلى الله عليه وسلم فلم يعودوا لها بعد ذلك. لما سمع صلى الله عليه وسلم خصامهم يقول الراوي فخرج مغضبا قد احمر وجهه كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان. حب الرمان أحمر، يعني اشتد احمرار وجهه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه أخذ ترابا فرماهم به عليه الصلاة والسلام، وقال مهلا بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه عز وجل. يعني ليس لكم أن تتناقشوا على هذا النوع وبهذه الطريقة التي تظهر كأن آيات القرآن معاذ الله فيها شيء من التعارض. ليس لأحد أن يناقش بمثل هذه الطريقة. لكن مثل ما ذكرنا قبل قليل، هذا يتعلق بالرب نؤمن به، هذا يتعلق بالعبد نؤمن به، ولا تجعل هذه الأقسام يضرب بعضها ببعض. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. يا له من حديث، أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. أخر النزاع دل على أنه لا يكون في الصحابة، لقوله أخر النزاع وقوله آخر الزمان. ودل الحديث على أن المتنازعين في القدر هم والله أشرار الأمة. أخر النزاع في القدر لشرار أمتي. ولهذا من أخبث طوائف أهل البدع طائفة القدرية وطائفة الجبرية. طائفة الجبرية ركزوا على القسم الأول المتعلق بالرب، وزعموا أنهم يعظمون الرب فيثبتون ما يتعلق به فنفوا ما يتعلق بالعبد، فصار العبد كأنه مجبور، وانفتح باب خطير جدا للعبث بالشريعة، حاصله معذرة الزاني والقاتل والسارق. وهذا مناقضة تامة لنصوص القرآن والسنة ولإجماع جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام بأن العباد مؤاخذون في الدنيا وفي الآخرة بما يعملون. القسم الثاني من الطوائف الخبيثة طائفة القدرية الأوائل وورثتهم من خبثاء المعتزلة، وهم الذين ركزوا على القسم المتعلق بالعبد من جهة مسؤوليته ومشيئته وأغفلوا القسم المتعلق بالرب. هذا معنى كون هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، يعني هذا يركز على نص معين يريد أن يقرره ليبطل به النص الثاني، ولا شك أن هذا لا يجوز هذا النوع، لأن القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. فالآيات المتعلقة بالرب نؤمن بها، هذه مرتبطة بالرب وربوبيته. الآيات المتعلقة بالعبد هذه متعلقة بمسؤولية العبد. أي تعارض بين هذه الآيات وهذه الآيات؟ لا تعارض. الآيات هذه تقرر ما يتعلق بالرب والآيات هذه تقرر ما يتعلق بالعبد، فلا تعارض. لهذا قلنا النوع الثالث من النصوص النهي عن النزاع والجدال الباطل في القدر. إذا عرفت هذه الأقسام بعد ذلك إن شاء الله بعد الصلاة نتحدث بحول الله عز وجل عن شرح هذه النصوص، وبه تعرف كلما أتى نص ستقول هذا في القسم الأول، ثم تقول في النص الآخر هذا في القسم الثاني، وتتضح إن شاء الله تعالى الصورة لك وتتجلى عن بصيرة وعلم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.